معلومات عن الحاجة أم تميم إنها أخت صالحة ومن أهل الخير، وحضرتك بتقول إنها تلميذة الشيخ مصطفى العدوي. ف لا، هي إن شاء الله مش مرجئة ولا حاجة، لو سألنا عنها الشيخ مصطفى العدوي إن شاء الله يكون يعني يكون ده أريح لبالك. فصلي عند الشيخ أسامة، عند الشيخ مصطفى العدوي، أي يوم 2 المغرب، وابعتي له الرسالة وشوفي شهادة الشيخ فيها ايه.